لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في الصلاة على الجنازة، وتقدم أنه أن لها أربع تكبيرات. كان في صدر الإسلام هناك خلاف بين العلماء، بعضهم يصل بالتكبير إلى سبع تكبيرات، وبعضهم إلى ست، وبعضهم إلى خمس، ولكن قال النووي أنه حصل الإجماع بعد ذلك على أن التكبيرات أربع، وأنه لا يزاد على الرابعة. وإلا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف ست تكبيرات، ولما سألوه عن ذلك قال إنه من أهل بدر، فكان يعني إيش، يعني صاحب الفضل وصاحب المقام يزيدون بالتكبير عليه. أما بعد ذلك فقد انعقد الإجماع على أن التكبيرات على الجنازة أربع فقط. بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة ولا يقرأ بعدها شيء، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلاة، لكن الأفضل أن يصلى عليه بالصلاة التي يقولها الإنسان في صلاته بالتشهد، هذا هو الأفضل. هذه يسمى الصلاة الإبراهيمية، هي التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه، وهي يعني أفضل الصيغ وأجمعهن بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بعد الركعة بعد التكبيرة الثالثة يصلي يدعو للميت، وهكذا يعني صفة الدعاء بهكذا: الثناء على الله، ثم الصلاة على رسول الله، ثم الدعاء، وهذا هو الترتيب الذي في صلاة الجنازة. فالفاتحة هذه ثناء على الله، وتكون بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تأتي بعد التكبيرة الثانية، ثم يدخل الإنسان في المقصود من الصلاة وهو الدعاء، فيدعو أول ما يدعو لعموم المسلمين ولعموم الحاضرين، ثم بعد ذلك يخص الميت بالدعاء هكذا. أما بعد التكبيرة الرابعة فلا هناك ذكر على الراجح، ما فيه إلا سكتة لطيفة، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولذا قال: ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني يقف يعني يسكت سكتة لطيفة ثم يسلم عن يمينه، لأن الصلاة على الجنازة مبناها على التخفيف والتسهيل، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها قراءة أكثر من سورة الفاتحة، ما فيها شيء، كلها شفاعة، شفاعة من المصلين يشفعون ويدعون لهذا الميت، فهي مبنية على التخفيف. ولهذا بعض العلماء يرى أنها ليست صلاة، وأنها تصح حتى من دون وضوء، وأنها تصح من دون استقبال القبلة، وأنها تصح يعني ما يشترط لها شروط الصلاة. هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليست صلاة، يعني دعاء هذه، ولكن الراجح يعني الأكمل والأفضل لا، أن الإنسان يأتي بها على هذه الصفة وعلى هذه الصيغة، وأن تكون بطهارة، ثم يسلم تسليمة واحدة. التسليم هذا إن التفت عن يمينه فذاك، وإلا لو سلم تجاهه وكذا صح. الغرض التسليم، الالتفات هذا سنة، الالتفات بالصلاة حين السلام سنة، كون الإسلام يلتفت المصلي يلتفت عن يمينه ثم يلتفت عن شماله إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، هذه سنة الالتفات. وإلا الركن هو إيش؟ هو التسليم فقط، هذا هو التسليم. أما الالتفات يمينا وشمال فهذا هو سنة، وكذلك في صلاة الجنازة الالتفات عن اليمين بعد التسليمه هذا سنة، فلو أنه سلم ومن دون التفات صحة الصلاة وليس فيها شيء. قال: ويسلم تسليمة واحدة عن يمين. روى الجوزجاني عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الجنازة تسليمة واحدة، ويجوز تلقاء وجهه، يعني يشير تلقاء وجهه. وثانية: وسن وقوفه حتى ترفع، يعني يسن الإنسان، ما هو من حين يسلم أنه ينصرف، لا، يقف حتى ترفع الجنازة، حتى ترفع السنة، يعني فضيلة ما هو شيء واجب. والإنسان الواجب أنه يقف حتى يسلم، بس هذا هو الواجب. أما أنه يقف حتى ترفع، يرفعها الرجال على أعناقهم، فهذا يعني من باب الفضيلة أن الإنسان يبقى واقف حتى إيش، حتى يرفعوها. وإن انصرف أو تقدم أو تأخر جاز ولو لم يرفعوها، لكن هذا هو الأفضل. طيب ما الذي يجب في صلاة الجنازة؟ ما هو الواجبات؟ قال وواجبها، أي الواجب في صلاة الجنازة قيام. ما يصح أنك تصلي على جنازة وأنت جالس إلا من عذر، من عذر مثل صلاة الفريضة. وإلا للصلاة الجنازة تكون من قيام، القيام ركن في الصلاة، فلا تصح الصلاة من دون قيام. هذا إذا كانت الصلاة، إذا كانت الصلاة على الجنازة واجبة. أما إذا كان قد صلي عليها وأنت جيت متخلف، صليت عليها في المقبرة أو صليت عليها يعني بعد أن صلى الناس عليها، تصير بحقك سنة، ما هي واجبة. الواجب أدي، الواجب أدي بالصلاة الأولى. فلو جلس الإنسان بالصلاة الثانية لصح، لأن صلاتك أنت عليها أصبحت نافلة، نافلة ليست واجبة. لكن حتى ولو كانت نافلة، الأفضل للإنسان أنه إيش يأتي به وهو قائم. هذا ولهذا قال وواجبها، يواجب صلاة الجنازة قياما في فرضها. فرضها هي الصلاة الأولى. لو صلي على الجنازة عدة صلوات، فالفريضة هي التي وقعت الأولى، التي وقعت الأولى هي الفريضة. ولو ما صلى عليها إلا واحد، لو ما صلى عليها إلا واحد حصلت الفرضية في صلاته، تصير الصلوات بعد ذلك ما تكون إلا إيش، إلا فضيلة وسنة، ما هي واجبة. قال والفاتحة وتكبيرات أربع، أيضا التكبيرات الأربع لا بد فيها على هذه الصيغة، الله أكبر بكذا. لو أتى بغير هذه الصيغة ما صح. لو قال الله أجل، الله أعظم، هذا كله أسماء لله، لكن هذه وردت، وردت صيغ العبادات ما تغير، صيغ العبادات المفروضة ما تغير. فالمصلي يتقيد فيها، والله هو الأعظم وهو الأجل وكذا، لكن الذي ورد أنك تتقيد بالتكبير الله أكبر أربع مرات. إذن أربع، القيام في فرضها والتكبيرات الأربع، هذه كلها من واجبات الصلاة. الواجب الثالث الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة. لو قرأت سورة غيرها، قرأت قل هو الله أحد أو المعوذتين أو غير ذلك من آيات من سور القرآن وآيات، ما يجزي، لازم من قراءة الفاتح، ما تجزي إلا قراءة الفاتح. ويتحملها الإمام عن المأموم، لأنها صلاة سرية، صلاة سرية أو جهرية، فالإمام يتحمل عند مذهب الحنابلة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني أنه يكفي إذا قرأ الإمام الفاتحة هذه مجزية. قراءة الفاتحة خلف الإمام فيها ثلاثة مذاهب، مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، يعني هذا في عموم الصلوات، في عموم الصلوات، يعني المأموم إذا ما قرأ الفاتحة تكفي قراءة الإمام ولو كانت الصلاة سرية مثل الظهر والعصر. هذا قول، هذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. الإمام الشافعي على العكس من هذا، يقول لا، يقول قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سرية أو جهرية لا بد أن المأموم يقرأ الفاتحة. الإمام مالك يتوسط بين هذا وهذا، فيقول إن كانت الصلاة سرية فهي واجبة على المأموم، وإن كانت الصلاة جهرية فالإمام يتحملها عن المأموم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين، يقولون أنه من السفه أنك أنت تقرأ والإمام يقرأ، أنت إذا ما أعطاك الإمام فرصة أنك تقرأ، سفه أن تقرأ وهو يقرأ. الإمام لماذا يقرأ إذا كان ما في أحد يستمع له وينصت له؟ إيش الفائدة من قراءته؟ هذا قول طيب وهذا قول يعني وسط، لأنه جاء في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا. نعم يا لا صلاة لا لا لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، كل هذا ورد صحيح، وهذا عام يشمل المنفرد ويشمل الإمام والمأموم. ولكن أيضا بحديث صحيح مسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إذا قال وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. إذن هذا القول جيد، مثل صلاتنا بالتراويح مثلا الآن يكفي أننا نستمع لقراءة الفاتحة ونستمع إيش ونستمع إلى القرآن، ويكفي قراءة الإمام قراءة للمأموم. وأما صلاة الجنازة فكل منهم سرية، كل من الإمام وكل من المنفرد من المأموم يقرآنها. قال الركن الرابع والواجب الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس دعوة الميت، أن يدعى للميت ثم يسلم، هذه هي واجبات صلاة الجنازة: قيام، تكبيرات، قراءة الفاتحة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء للميت، هذه هي الواجبات التي تجب في صلاة الجنازة. ويشترط لها النية، إنما الأعمال بالنيات، تجي تدخل مع تحصل واقفين وتدخل معهم تظن أنهم يصلون فريضة وهم يصلون جنازة، لا، اختلفت نيتك، نيتك اختلفت، لا بد من تصحيح النية على أن هذه الصلاة أنها صلاة على تلك الجنازة. فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره، يعني ما يضر أن كونك تجهل هل المصلى عليه ذكر أو المصلى عليه أنثى، إن كان عرفت فذاك، إن كان هو ذكر تقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخر الدعاء، وإن كانت أنثى تقول اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخر الدعاء، وإذا كنت تجهل تقول اللهم اغفر لهذا الميت ذكر أو أنثى ويكفي، نيتك هذه كافية. فإن جهله نوى على ما يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، يعني فرضنا أنه مثلا أنه صلي على عدد، الصلاة على الأموات يعني عدد جنازتين ثلاث أكثر، ثم أحد المصلين نوى أن صلاته خاصة لواحد منهم، هو على حسب نيته، لكن الأفضل أنه ينوي عنهم كلهم، ينوي عن الموتى كلهم، لكن ربما أنه يخص أحدا دون أحد، يبي يعني يخلص له الدعاء، يكون قريب أو صديق أو نحو ذلك. المهم أنه على حسب تعيين، على حسب ما يعين. فإن نوى على هذا الرجل فإن فبان امرأه بالعكس أجزى لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. يعني أيضا يعني لو نويت إن الصلاة على هذا الرجل بعدين تبين أنه امرأة، أو بالعكس صليت على أنثى تبين أنه ذكر، ما يضر، لأن نية قوة تعيين الميت كافي عن أنك إيش عن أنك تنوي الذكورية أو تنوي الأنوثية. وإسلام الميت، إسلام الميت معلوم، يصلي له على مسيحي، يصلي على يهودي، يصلي على كافر هندوسي، ما يجوز الصلاة، لأنه لابد أن يكون هذه شفاعة، والشفاعة ما تكون إلا لمسلم، ما تشفع للكفار، الكفار هذا محادة ومعاندة وتعدي في الدعاء، أنك تدعي لناس أن تعتقد أنهم من أهل النار، هذا ما يجوز، لا يجوز الصلاة عليك. واللي يحضرون الصلوات على الزعماء والكبار غير المسلمين هذولا يعني على خطر في دينهم، أنهم يروحون يصلون لهم ويدعون لهم ويترحمون عليهم، هذا خطر، وخطر كبير أن يدعى لميت سواء كان زعيم أو كبير أو أي حاجة، ما دام أنه ما هو مسلم، من شرط الصلاة أن يكون المصلى عليه مسلم، فإذا لم يكن مسلم ما تجوز الصلاة عليه ولا تصح الصلاة عليه أبدا بحال من الأحوال. وتشترط طهارته من الحدث والنجس مع القدرة، يعني طهارة المصلي، تشترط طهارة المصلي. تقدم لنا في المسألة أنها خلافية، وأن شيخ الإسلام بن تيمية يرى جواز الصلاة حتى مع المحدث وحتى مع ذا، وأنه يقول أنها ليس الصلاة الشرعية المعهودة، وإنما هي دعاء للميت، والدعاء لا يشترط فيه الطهارة، ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا غير ذلك من شروط الصلاة. ولكن الأولى والأحوط أن يكون الإنسان متطهر وأن يكون إيش على أكمل حال. وإلا صلى عليه. والاستقبال يعني لابد أن يكون مستقبل القبلة، هذا كله على أساس أن الصلاة. وستر العورة، والستر كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه. حضور الميت بين يديه لابد أن يكون الموت حاضر. أما يصلي على ميت في البلد، مثلا نفرض أنه مثلا إيش بلد مثلا مات فيها ميت، قالوا بأحد المساجد أنه توفي فلان، قاموا لو يصلوا عليه في مسجدهم وهو في بلدهم، هذا ما يجوز. لابد أن يكون الميت حاضر. نعم إذا كان الميت غايب مسافة قصر وبعيد تصلي عليه صلاة الغايب جاي، وأما إذا كان لا في البلد أو قريب من البلد أو ذا فما تجوز الصلاة عليه. من شروط صحة الصلاة أن يكون الميت أن يكون حاضر حين الصلاة، وإلا ما صح. كثير مثلا إيش أنه مثلا يذكر وفاة إنسان وجيه أو عالم أو كذا، يصيرون بالمساجد يقومون يصلون عليه وهم في مساجدهم، يقول ما تجوز. لابد أن يكون الميت حاضر عندكم، لابد من هذا الشيء، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. قال بين فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار. وكذلك لو فرضنا مثلا المسجد مكانا يحط فيها جنايز، مثلا مكان توضع فيه الجنازة، قال لا تجيبون نصلي عليه وإحنا هنا، لكن بينه وبينه باب وبينه وبينه جدر، ما تصح الصلاة، ما تصح. كثير من المساجد خصوصا المساجد الجديدة هذه يحطون مكانا توضع فيها الجنائز، وبعد الصلاة يؤتى بالجنازة عند الإمام. لو فرضنا مثلا قال قائل صلوا عليه وانتم هنا، خلوا في مكان صلوا عليه، نقول له ما تصح، ما دام بيننا وبينه جدر وبيننا وبينه باب مقفول ولا نراه، ما تصح الصلاة هاي. لابد إما أن نذهب إليه ولا الميت يؤتى به إلى هنا، ما تصح الصلاة هاي. لابد من حضوره أمام المصلي. قال فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار. قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات. يعني يقول عدل مثلا أنت ما أدركت كل التكبيرات، جيت والإمام كنت كبر تكبيرتين ثنتين أو واحدة أو ثلاث، إن كان أنه أمكن، لكن ما يمكن هذا أنك تصلي عليه كما صلوا عليه، تقرأ الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء فلا، لكن الغالب لا، أنهم من حين ما يصلون عليه يحملونه. إذن أنت مخير بين أمرين، بين أنك تسلم مثل ما يسلمون ويكفي التكبير اللي حصل، التكبير اللي صار كافي، وبأنك تكبر تكبيره ورا التكبيره ولو ما قرأت ولو ما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثلا إذا كان فاتك ثلاث أو تكبيرتين تقول الله أكبر اللي فاتك، لو يكفي هذا يكفي هذا. أين لأن القضاء يحكي الأداء لأداء والمقضي أول صلاته يأتي به بحسب ذلك. يعني يقول إذا فاتك شيء وبقى وجنازة أنك تصلي عليها الصلاة المعتادة، فاللي باقي هو أول الصلاة واللي فات عليك هو آخر الصلاة. يعني هنا تقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للميت. طيب وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لقول عائشة وما فاتك لا قضاء عليك. هذا هو، يعني الإنسان يعني صلى وأدرك ركعة تكبيرتين وسلم الإمام يسلم معه ما عليه شيء، فاتوا الشيء لكن ما عليه ما يضر، أدرك الصلاة. ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر. يعني يمكن أن الإنسان يذهب ويصليها، إما يصلي بالمقبرة وإلا يصلي على القبر، يستقبل القبلة ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي ويدعو للميت ويسلم كما لو كان حاضرا بين يديه. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وصلى على بعض الموتى، فكان امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تنظف المسجد، فقدها النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنها، قالوا إنها مات. قال هل آذنتموني يعني أخبرتموني بوفاتها؟ دلوني على قبرها. دلوها على قبرها وصلى عليها. والصلاة على القبر لما فاتته الصلاة جائزة. عايز الإنسان الصلاة ممنوعة في المقبرة، الصلوات ممنوعات في المقبرة إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة. وإلا فالصلاة عند القبور هذه بدعة، هذه تجر إلى الفتنة، وتجر إلى والعياذ بالله يمكن إلى الغلو، وإلى ربما وصلت إلى عبادة القبور. فالصلاة عليهم ممنوعة إلا صلاة الجنازة أو الصلاة على القبر مباح. تصلى على إيش؟ تصلى حتى في المقبرة، حتى في المقبرة. أين؟ ومن فاتت الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى بذلك شهر، رواه الترمذي ورواته وثقات. قال أحمد أكثر ما سمعت هذا. وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة، يعني يقول إنك لا تصلي على القبر إلا بشهر واحد، يعني إذا ما بعد شهر أو شهر يومين أو شهر ثلاثة أيام عاد خلاص لا تصلي. هذا قول، ولكن عند ما عليه يعني دليل، ما عليه دليل. الصحيح إن الإنسان يصلي على القبر ولو طالت المدة، لا ولو طالت المدة أنه يصلي على القبر، ولو أكثر من شهر ولو شهرين، ما لم تتيقن أنه يعني أنه ذهب ويعني ولا بقي شيء، أن الأرض أكلت. إذا ما بقي شيء عد ما تصل. وإلا ما دام أنك تظن أن يعني جسمه لا يزال باقي وذا، فأنت تصلي عليه. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. يقول ويصلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر. يعني يقول إن الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب أنها جائزة. الصلاة على الغائب اختلف العلماء فيها، بعضهم قال إنه لا يصلى عليه، لا يصلى على الغائب. وأما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي فهذا أمر خاص به، خاص بالنجاشي، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال يصلى على كل غائب، كل غائب يجوز الصلاة عليه. والأفضل التفصيل، إذا كان الغائب هذا في بلد مثلا ما صلي عليه، أو في بلد ما يعتقد، أو أنه له يعني له فضلا على المسلمين، عالم كبير أو إمام كبير، أو يعني له وجاهة على المسلمين، وله يعني له أعمال قدمها للإسلام والمسلمين، مثل هذا يكرم إذا بالصلاة عليه. والناس والإنسان العادي ما كان النبي يصلي عليهم، يموت كثير من الصحابة غائبين ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل هذا، وهو عليه العمل الآن العمل على هذا، على أنه الإنسان إذا كان له وجاهة وكان له يعني أعمال طيبة للإسلام والمسلمين صلي عليه، وإذا كان من العاديين تكفي صلاة عليه. وكذا غريق وأسير ونحوهما، يعني نفرض إنسان ماسور عند الكفار وتوفي عنده، توفي عند الكفار، نصلي عليه لأن عندنا يقين أنه ما صلي عليه. أو غريق في البحر وراح أكلته الحوت، نعم كذلك نصلي عليه. فكل من يعني لم يصلى عليه وذهب ما بغرق وما بذا، فحنا إيش؟ إننا نصلي عليه صلاة الغائب. وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككل، يعني لو وجدنا مثلا إنسان مات ولكن ما وجدنا إلا راسه، أكلته السباع، يعني انحرق بعضه، أكلته مكينة ونحو ذلك، يعني حصل عليه شيء ما يوجدنا إلا بعضه، نصلي على هذا البعض، هذا البعض الموجود، وجدنا رأسه، وجدنا رجله، وجدنا يده، نصلي عليها. هذا نصلي عليه، نصلي على هذا البعض ونكفنه وندفنه، نكفنه ونغسله وندفنه مع مقابر المسلمين، إلا مثل إيه؟ ما وجدنا إلا شعره، ما وجدنا إلا أرافيله، ما وجدنا إلا أسنانه أو ذا، ما صلي عليه، لأن هذه أشياء منفصلة ميتة ما لا يعني ما. وإن وجد ثم لو وجدنا الباقي فكذلك رسلنا عليه. لو مثلا فرضنا إن هذا مثلا ما جاه العدو ومثل فيه مقطع أجزاء، حصلنا جزء وصلينا عليه ثم حصلنا الجزء الثاني، نصلي عليه أيضا نصلي فكذلك، ويدفن بجانبه، ولا يصلى على مأكول ببطن آكل. لو فرضنا مثلا هذا إنسان أكله السبع، أكله الذئب، أكله الذئب، هو في بطن هذا الذئب، ما نمسك الذئب ونصلي عليه أو نقتله ونصلي عليه، لا ما نصلي عليه، لأن ما في بطن هذا السبع ما نصلي عليه، راح استهلك. ولا مستحيل نفرض أنه انحرق، انحرق هذا الآدمي انحرق، ولا صار إلا رماد، ما أمامنا إلا رماد، استحال استحال من كونه لحم وعظم وكذا إلى أنه أصبح رماد، ما نصلي على هذا الرماد، الرماد هذا ما نصلي عليه، يبقى كذا. ولا على بعض حي مدة حياته كذلك، هذه من الكثير ما تقع، هذه كثير الله يرزقنا العافية ما تقع، يقطعون رجل إنسان وهو حي، يقطعون يده وهو حي، ما نصلي على هذا الرجل، يعني إنسان الله أصابه آكلة فقطعت رجله لكنه لا يزال حي، قطعت رجله وهو حي، ما نصلي على هذا الرجل، نعم الرجل يعني ندفنها مكانا طاهر ونحفظها مكانا طاهر ندفنها، ولا يعني نعرضها مثلا للفساد أو نرميها أو كذا، ولكننا لا نصلي عليها، لأن الإنسان الرأي لأن صاحبها لا يزال على قيد الحياة، ما دام أنه لا يزال على قيد الحياة فحنا ما نصلي على هالبقية اللي قطع يده رجله، يعني أي شيء من أجزائه، أي شيء من أجزاء، هذه كثير ما تقع خصوصا الآن كثير ما يصير، أنه مثلا تقطع يد الإنسان تقطع رجله يعني حتى يسلم بقيته. فهذا المقطوع هذا المبان من حي هذا إيش؟ هذا مثل ذلك الحيوان، هالحي الحيوان لو مثلا فرضنا أن حيوان انقطعنا رجله وهرب، يعني طلي جمل أي شيء قطعنا أو قطعنا السنام أو قطعنا ثم هرب، هذا المقطوع ما هو حي، ما هو حلال، ما يجوز ناكله، هذا ما دام ان الاصل لا يزال حي ولا ذكي زكاة شرعية، فهذا الذي ابين منه وقطع هذا ميت، نعتبره ميت، الا لو اننا مثلا تقاطعوه لكن قطعت لك يعني قطعة منه من رجله ومن يده، نعم، وثم اجهزوا عليه وقتلوه، هذا يكون حلال، لكن ما دام ان اصله لا الا ذهب وراح، يسمونها الطريدة، هذه يسمونها الطريدة، يهرب الطلي، يهرب التيس، يهرب الثور، يهرب كذا، ما يقدرون عليه، يصيرون يلحقونه بالسلاح ويتقاطعونه، إذا تقاطعوا ولو إنك أنت قطعت قطعه قبل يموت هي حلال، ما دام إن الأصل يعني قدر عليه وذكي الذكاة الشرعية خلاص، والذكاة الشرعية هنا ما هو المراد فيها قطع الحقوم والمري كما لا، الذكاة الشرعية هنا قتله ولو بالسهام والرصاصة ونحو ذلك. قال ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو وليها على في القضاء على الغال وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. يعني فيه ناس والعياذ بالله ما يصلي عليهم الإمام، نكال لهم ويكون عبرة لغيرهم، من ذلك الذي يغل من الغنيمة، يغل يعني يسرق من الغنيمة، يعني الغنيمة في الجهاد يخفي منها شيء، هذا يسمى الغلول، هذا من كبائر الذنوب، أن الإنسان رايح يجاهد في سبيل الله ويعلي كلمة الله ويخفي هالأشياء، هذا دليل على أنه ما راح يقاتل، أنه ما راح للمغنم وإنما راح لذا، فهذا مثل هذا إذا غل في سبيل الله ومات ما يصلي عليها الإمام، الإمام ما يصلي عليه ولا نائب الإمام، قاضي البلد أو الأمير الإداري أو نحو ذلك ما يصلون عليه. والدليل على هذا، هذا الرجل في يوم خيبر مات والنبي ممتنع من الصلاة عليه، قال صلوا على صاحبكم، وجدوا عنده خرج، خرج ما تساوي درهمين، الدرهمين يعني إريالي، ما يساوي إريالي، مع هذا النبي امتنع من الصلاة عليه، هذا ما يصلي عليها الإمام ولا نائب الإمام. الثاني قاتل نفسه، الذي يقتل نفسه والعياذ بالله، أيضا هذا ما يصلي عليها الإمام. يا مثلا يرمي نفسه قدام قطار أو قدام سيارة، يا يرمي نفسه من شاهق، يا يأكل سم، يا يقتل نفسه بخنق، يا أي حال من أنواع القتل، هذا ما يصلي عليها الإمام، لأن هذا والعياذ بالله عجل بنفسه إلى النار، وهذه والعياذ بالله يسمونها الانتحار. هذه ظاهرة ظهرت في هذا الزمان، وهذا دليل على أمور. أول ما هنا أن صاحبها جبان، وإنه ما يقدر يقابل ويلاقي المكاره والصعاب ويتحملها. الثاني دليل على عدم الإيمان، إن ما عنده إيمان، لو كان يؤمن بأن بالله واليوم الآخر وبأن بعد هذه الدار دار جزاء ما كان أقدم على أنه ينتحر والعياذ بالله. انتحاره هذا دليل على أنه يظن أنه يرتاح